بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بذكره، ووجب على الخلائق جزيل حمده وشكره، ووسعت كل شيء رحمته، وظهرت في كل أمر حكمته، والصلاة والسلام على النبي محمد من جاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. ما زلنا أحبابنا المستمعين نتواصل معكم على الخير والمحبة، وقد وصلنا في شرح حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه عن الذين سيظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم القيامة، إلى ذكر الصنف السادس من الأصناف السبعة المذكورين في الحديث الشريف، وهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإذا شرعنا في التكلم عن الصدقة ومعناها وفضلها وآدابها، نبدأ بما أورده الإمام مرتضى الزبيدي من آيات بينات وأحاديث نبوية شريفة وأقوال لكبار العلماء في هذا الشأن. الصدقة اسم من تصدقت على الفقراء، والجمع الصدقات، واختلف في اشتقاقها، فقيل من قولهم رمح صدق أي صلب، سميت به لأن خروجها عن النفس إنما يكون بشدة وكراهية، وقيل فيها غير ذلك. والزكاة المشروعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء فسماها صدقة، فالواجب منها يسمى زكاة وصدقة، وغير الواجب يسمى صدقة التطوع. والتطوع لغة تكلف الطاعة، وعرفا التبرع به بما لا يلزم كالنفل. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقوله عليه السلام اتقوا النار أي جعلوا بينكم وبينها وقاية بالصدقة، ولو كان الاتقاء بشق تمرة واحدة فإنه يفيد، فقد يسد الرمق سيما للطفل، والشق النصف منها أو جانبها، فلا يحقر الإنسان ما يتصدق به وقاية من النار. وللصدقة فضل عظيم في البركة، إذ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته، رواه ابن المبارك. أما إحسان العبد الصدقة وصفة كمالها فإنه يخرجها بانشراح صدر ومن أطيب ماله، والمسارعة فيها خوف الحوادث، وعدم التكبر في رؤيتها، وعدم استعظامها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرت في هذا الشأن. ومعنى إحسان الله الخلافة بتركة أولاد المتصدق أن يخلفه في أولاده وعياله بالحفظ لهم والحراسة. ولئن عدنا إلى المقصود في حلقتنا، وهو التكلم عن الصنف السادس من الأصناف السبعة المذكورين في الحديث الشريف، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقد جاء في أحاديث شريفة الدلالة على أفضلية الإسرار بالصدقة، كقوله عليه السلام صدقة السر تقي مصارع السوء، وكقوله أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر. ومعنى جهد المقل أن يكون بذله من فقر وقلة، لأنه يكون بجهد ومشقة لقلة ماله، وهو شديد صعب على من حاله الإقلال. وقد قيل أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة حق عند من يخاف ويرجى. ومن معاني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أنه مثال ضربه صلى الله عليه وسلم في المبالغة في الاستتار للصدقة لقرب الشمال من اليمين، وبأنه لو أمكن أن يخفي ما يتصدق به على نفسه لفعل، فكيف لا يخفي على غيره؟ والإخفاء عن النفس ممكن باعتبار، وهو أن يتغافل المتصدق عن الصدقة ويتناساها حتى ينساها، وهذا ممدوح عند الكرام شرعا وعرفا. وتكون صورة إخفاء الصدقة على وجوه، منها أن لا يعلم بها من تصدقت عليه، وتتلطف في إيصال ذلك إليه بأي وجه كان، ومنها كما قيل أن يخفي المتصدق كونها صدقة، فلا يعلم المتصدق عليه أنه أخذ صدقة، وقد فرض الله العامل في الصدقة، فلا يذل المتصدق عليه بين يدي المتصدق، فإذا أخذها العامل أخذها بعزة وقهر منك، فإذا حصلت بيد السلطان أعطاها لمن ذكرهم الله تعالى من الأصناف الثمانية الذين يأخذون الزكاة. والأمر ينطبق حتى على صدقة التطوع، بأن يخفي المتصدق نفسه عن المتصدق عليه، فإذا أخذ أصحاب الحق نصيبهم أخذوها بعزة نفس لا بذلة، فإنه حق لهم بيد الوكيل، فلم يعلم الآخذ في أعطيته من هو صاحب ذلك المال على التعيين، فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة، لأنه لم يعلم المتصدق عين من تصدق عليه، ولا علم المتصدق عليه عين من تصدق عليه. وليس في الإخفاء أخفى من هذا، فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه ابن حبان. أي حين تدنو الشمس من رؤوس العباد. ومعنى الحديث أن المتصدق المسلم يكفى المخاوف، وقد قال بعض الأكابر: لا يأتي علي يوم إلا أتصدق ولو ببصلة أو لقمة. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، لنلتقي مرة ثانية بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج في ظل العرش.